قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي فشربوا منه إلا قليلا منه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كثيرة كم الله نتلوها عليك بالحق